بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال فاعلم أن كل تصديق تصور وليس كل تصور تصديق، لأنه قال أن قول الجمهور أن التصديق هو بسيط، هو التصور الرابع وهو إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها في الخارج. فعلى هذا القول يبقى التصديق تصور، لكن مش كل تصور تصديق. التصديق الذي هو إدراك وقوع النسبة في الخارج يبقى ده اسمه ايه؟ التصديق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم ان الموضوع في اصطلاح المنطقيين هو المعروف في المعاني بالمسند اليه، وفي النحو بالمبتدا او الفاعل او نائب الفاعل. ما احنا قلنا هناك لما جه قلنا ان احنا عندنا الموضوع والمحمول. الموضوع قال لي ده اصطلاح، يعني ما اقول الموضوع في المنطق ده اصطلاح، ما فيش شيء في المعنى تغير. ولذلك لما تروح عنده في البلاغه في علم المعاني يقول لك المسند اليه اللي هو المحكوم عليه، لما تيجي في النحو ده مبتدا او ده فاعل او نائب فاعل، هو ده الموضوع، هو ده الايه، ده مجرد اصطلاح فقط. والمحمول في اصطلاحهم، يعني لما تيجي اقول لك المحمول في المنطق في اصطلاح المنطقيين ده معنى ايه؟ قال لي هو المعروف في المعاني بالمسند، يعني كأن المسند اليه في المعاني هو الموضوع فين؟ في المنطق. والمسند في المعاني هو المحمول فين؟ في المنطق. اما تيجي تلاقي عند النحويين المبتدا هو الموضوع والخبر هو المحمول، الفعل هو الموضوع، الفاعل هو الموضوع والفعل هو المحمول. وعلى هذا فقس، يعني ما فيش اصلا شيء لحد الان الا مجرد اصطلاحات جديده، ولكن هذه المصطلحات وضعت للدلالة على هذه المعاني لا علاقة لها بشيء إلا بأنك إذا أردت هذا المعنى يسمى في المنطق كيت، وإذا أطلقت المعنى الآخر يسمى في المنطق كيت. هذه كل القضية وهذه كل الحكاية اللي احنا درسناها لحد الآن. قال وفي النحو اللي هو المحمول يعني يبقى الخبر أو الفعل. قال لي طب وانت جيت سميت الموضوع ليه وسميت المحمول ليه؟ هيبدأ يعمل يبدأ يشوف هو ليه جه المناطق اطلقوا الموضوع والمحمول، ليه ما اطلقوا الموضوع وليه ما اطلقوا المحمول؟ هو بس مجرد المخالفة ولا ممكن يكون لهم معنى ارادوا ان ينبهوا اليه؟ قال والله انا سمينا الموضوع موضوع والمحمول محمول ليه؟ قال لي لان المحمول صفة الايه؟ للموضوع. حينما أتي وأقول كده محمد جميل، الجمال ده صفة لمحمد ولا لا؟ قال لي أيوه. قال لي إيه؟ أيوه. أو إنه فعل من أفعاله، أو قام محمد يبقى القيام ده فعل مين؟ فعل محمد. طب هو في صفة بدون موصوف؟ هو في فعل بدون فعل؟ لا. قال والصفة لابد لها من موصوف، والفعل لابد له من فاعل. فالأساس الذي وضع لإمكان إثبات الصفات أو نفيها هو المحكوم إيه عليه. يبقى عشان أجي أقول كده إن الصفة دي ثابتة أو منفية، إنما هذا تبع لمين؟ للأساس وهو الموضوع اللي هو المحكوم عليه، اللي هو الموصوف، اللي هو الفاعل. فلما كان الأمر كده أطلقوا على هذا الأساس إنه موضوع، لأنه وضع ليوصف، وضع ليحمل الفعل إيه عليه. فهو كأن الموضوع اللي هو المحكوم عليه اللي هو ده كالأساس إيه في البنيان، فأطلقوا على الموضوع اصطلاح. ولا مش حتى فين في الاصطلاح؟ طب هو ليه يعني ان شاء الله في المعاني اصطلحوا على ان ده مسند اليه ومسند؟ ما اصطلاح. طب وفي النحو ليه اصطلحوا ان شاء الله ان ده مبتدا وده خبر او ده فعل وفاعل؟ اصطلاح. ولا مش حتى فين في الاصطلاح؟ اذا انكرت اصطلاح المنطقيين الموضوع المحمول، يبقى لابد ان تنكر عند النحويين الفعل والفعل المبتدا والخبر أو نائب الفاعل. لابد أن تنكر على البلاغيين المسند والمسند إليه، أو أن أنت بقى تطبق القاعدة اللي احنا عارفينها كلنا وبنقولها كتير، بس ساعة التطبيق تعد بإيه يعني نحيد عن الصواب. ده اصطلاح. ولا مش حتى فين في الاصطلاح؟ طب وليه أطلقت على الآخر أنه محمول؟ قال لأن قال لأنه كالسقف في البنيان. مش احنا عندنا دلوقتي سقف وعندنا ايه؟ أساس في البنيان. فلما اجي كده السقف، هل يمكن أن يوجد بدون الجدار والحوائط والأعمدة؟ لا. ليه؟ لأنه محمول عليه. طب هل يمكن أنك توجد صفة بدون الأساس والأصل الذي يوضع عليه وهو الموصوف أو الفاعل أو؟ يقول لي لا، أنا خلاص من أجل ذلك أطلقنا عليه أنه هو إيه محمول، فشبهنا هذه الصفة التي نصف بها الموصوف أو الفعل الذي ننسبه للفعل، كما نطلق على السقف بالنسبة للجدار لأنه يحتاج له، وأن الأساس لابد أن يوضع ثم بعد ذلك نحمل عليه الإيه السقف. مصطلحات. فحين مثلا تقول زيد عالم، العلم صفة مين؟ زيد. طب وممكن تجد ان الصفة تبقى موجودة كده بدون الاصل والاساس اللي لابد انك تضعه اولا حتى تحمل عليها هذه الصفة؟ قال لي لا، قال لي خلاص يبقى الموضوع هو المحكوم عليه والمحمول هو الايه المحكوم به او الصفة. خلاص انتهينا من المسألة دي، هنبدأ بقى ندخل في ايه؟ في مسألة اخرى. يعني هذا التنبيه اللي فات ده مجرد انه يبين لك لما اصطلح المناطق على بهذا الاصطلاح. يبقى لابد ان تعرف اذا اطلق الموضوع والمحمول يبقى هذا اصطلاح من المناطق. لما تقرأ في الكتب لك الموضوع والمحمول يبقى تعرف ده اصطلاح من المناطق اذا اريد هذا المعنى، اذا اريد هذا الايه المعنى. نرجع بقى لايه؟ الى اول ما درسناه في المقدمة المنطقية. مش احنا قلنا ان انواع العلم الحادث ينقسم الى قسمين، تصور وتصديق؟ قال لي ايوه. خلاص احنا اتكلمنا دلوقتي عن التصور وعن التصديق. قال وكل منهما ينقسم الى قسمين، الى ضروري وايه ونظري. طب يبقى ايه ما معنى الضروري وما معنى النظري؟ قال فاعلم ان الضروري في الاصطلاح، قال يبقى خلي بالك بقى هنا لما نجي نتكلم نقول ايه هذا تصور ضروري او هذا تصديق ضروري، يبقى لابد ان تعرف ان هذا التعبير اصطلاح عند المناطق معنى ايه. ولذلك كل اصطلاح تعرف معناه من ايه، ممن اصطلحه. ما ينفعش تاخد مصطلحات فن من فن اخر. يبقى لابد لما تيجي في المنطق بتقول انت ماذا تريدون بهذا الاصطلاح، ما معنى ان هذا ضروري؟ قال هو ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل. ما لا يحتاج إدراك هذا الشيء إلى تأمل يبقى اسمه إيه؟ ضروري. اللي هو ما لا يحتاج الى نظر ولا استدلال. يبقى ما لا يحتاج الى نظر واستدلال ده نسميه ايه؟ علم، نسميه علما ضروري. تعرف زي ايه؟ انت دلوقتي مثلا اقول لك انت موجود، قول طبعا. هل اجي اقول لك ما معنى انك موجود؟ ما انت عارف، هو ده محتاج انك تتامل وتنظر يعني انا موجود؟ لا مش محتاج. قال يبقى ده علم ايه؟ علم ضروري. ليه؟ لان لم احتج فيه الى ايه؟ الى نظر ولا استدلال. كادراك الحواس الخمسه، الحواس السليم، انت لا تحتاج الى ايه؟ الى نظر ولا استدلال. يعني مثلا ايه؟ انا دلوقتي لو انا مثلا حاسه البصر سليمه لا عيب فيها، ودلوقتي انا مفتح عينيا وفي نور في الحجره وامام شخص مفتح عينيا كده، هشوف اللي قدامي ولا مش هشوف؟ ايوه. طب انا لما ادركت هذا الادراك قعدت كده اقول حيث ان عيني صحيحه وانها مفتوحه ويوجد في الحجره نور فقد انعكس الضياء على الشخص الذي امامي ثم انعكس مره اخرى، في بعمل كده بعدين بالاخر انا دلوقتي شايف فلان. لا، لما اجي مثلا ذهب الى جه الدرس طبعا وجع دماغي كان عمال اقول تصور وتصديق وضروري ونظر الموضوع، تعبت جلس ضاع. روحت البيت قلت اعمل لي كوبايه شاي كده ولا كوبايه قهوه يعني لعل ربنا يجعل فيها الايه؟ الخير. حطيت كده الاناء على البوتاجاز ومولع عين البوتاجاز والميه بتغلي، قلت بلف عشان خاطر اجيب باكل الشاي ولا القهوه، ايه دي وقعت فين؟ في النار. وانا لا انظر اصلا لا للنار ولا للماء ولا الماء، انا بعمل على طول اصرخ اي. طب هو انا فكرت؟ هو انا تاملت؟ هو انا جيت قلت كده حيث ان يدي قابله للاحتراق وان النار قابله للاحراق وحيث ان يدي قد التقت بالنار فانا احترق الان اي اي اي، بعمل كده؟ لا. يبقى ده انا ادركت ادراكا بدون تامل ولا نظر ولا كده. هذا العلم يلزمني لزوما لا يمكنني ان انفك ايه عنه ابدا. يبقى ده اسمه علم ايه؟ علم ضروري. طب والعلم النظري؟ لا، ده ما يحتاج الى نظر وايه؟ واستدلال. الى نظر واستدلال. هو انا مثلا لما اجي اقول لك ما معنى مثلا الفور شيفس، او اجي اقول لك ما معنى مثلا اي حاجه بقى ما انت لا تدرك ما معنى الجوهر عند الفلاسفه، انت ما انت مش عارف ده، يبقى اجي اقول لك الفور شيفس. هل تعرف الفور شيفس؟ قولي لا. اذا انت محتاج لتامل ونظر حتى تعرف ما معنى الفور ايه؟ الفور سيبس. وبتيجي تقول يعني ايه البتاع اللي انت بتقول عليه ده؟ انا دي اله يستخدمها الطبيب في امساك العروق في العمليات. بدات تتصور هو معنى فين؟ في ذهنك. انت حصلت العلم ده ولا الادراك ده بايه؟ او التصور ده بايه؟ لا، بنظر واستدلال. قال لي يبقى ده اللي احتاج بقى لنظر وايه؟ يبقى ده اسمه علم نظري. علم ايه؟ نظري. مثلا وانا اجي في الصلاه يجب علي ان اهوي في الصلاه من القيام الى السجود على ركبتي ام على يدي؟ هذه مساله بقى، دي قضيه اهي. طب المعلومه دي هجيبها ازاي؟ لا، تستدل بقى، تقول تستقرئ كتاب الله سنه النبي عليه الصلاه والسلام وتبدا تستنبط وتيجي تصل في الاخر ده انزل على يدي او انزل على ركبتي، يبقى ده احتاج لنظر؟ قال لي يبقى ده علم ايه؟ علم نظر. فهنا جاي بيقول لي احنا اتكلمنا في اللي فات عن التصور والتصديق. وجينا بقى قلنا ان كل واحد منهم ينقسم الى قسمين، ضروري وايه؟ ونظر. طب ايه الضروري في اصطلاح هذا الفن؟ قال ما يحتاج الى الايه؟ ما لا يحتاج الى تامل في ادراكه. فبديني مثال. ايه مثال ان التصور ده ضروري في التصورات؟ قال لك ادراك ان الواحد نصف الاثنين. ما تيجي للولد الصغير معاه في يده ماسك كده برتقالتين فيعرف ان دي نص، ان الواحد نص الاثنين، وذلك لو خدت من واحده يعيط عارف كده، مش محتاج يعني ان يدخل المدرسه حتى لو ما بيعرفش يقرا ولا يكتب عارف كده. فده اسمه ايه؟ تصور ضروري. طب ومعنى الاثنين؟ يبقى هو عارف معنى الواحد، معنى الاثنين اسمه ده تصور ايه؟ تصور ضروري، مش محتاج لا للتامل ولا للفكره، خلاص ده علم ايه ضروري. طب وفي التصديق الضروري؟ قال لي الكل اكبر من جزئه. هي دي محتاجه تامل؟ انت اكبر من عينك ولا عينك اكبر منك؟ انت اكبر من عينك، جسمك كله اكبر من ايه؟ لان الكل اكبر من جزئه. البيت اكبر ولا الجدار او سلم او ترابزين السلم؟ يعني البيت طبعا، لان الكل اكبر. هو ده محتاج تامل وتفكير وبتاع؟ لا. اما اجي اقول لك طب الملائكه، طب انت عارف يعني ايه الملائكه؟ ولذلك الملحد يعني اقول له ابدا بقى اقول له دي مخلوقات خلق الله عز وجل من نور من صفاته كت وكت، هيبدا بقى ايه يفكر ويتامل. يقول ايوه يعني ايه جن عفاريت كده. أنا ذكرنا بعض الأمثلة، أنت اقرأ بقى الأمثلة التي في الكتاب وابدأ ضرب نفسك على ما فيها. طب لما احنا كده عرفنا بقى، يبقى خلاص انتهينا كده. العلم الحادث ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وتصديق، وكل منهما ينقسم إلى ضروري ونظري. هيك السؤال بقى هنا، طب ودي فائدتها إيه يعني؟ يعني أنت جبت لي يعني كما يقولون كده ديب من ديلو، يعني ايه اللي انت اديتهولي جديد؟ يعني ان العلم ينقسم الى ضروري ونظري، انت بس بتزحم ذهني بالمعلومات. لا، ده مش مجرد علم طرف. لا، ليه؟ لانك اذا عرفت الفرق بينهما، المجادل في الضروريات هذا مكابر، الذي يريد ان يناقش في الـ في الـ في الـ في الضروريات هذا معاند، ده لا يناظر ولا يناقش. لكن الذي يريد ان يجادل ويناقش في النظريات لان ممكن يكون ده عنده شبهة عايز يعرف، لان ده مش قادر يصل اليها، ده محتاج ينظر، وممكن هو بيجي وهو ينظر او يفكر وهو يفكر يخطئ. لكن لما يجي واحد يناظرني، هو انا موجود انا مش موجود، هو انا ولا انا مش انا ولا ايه؟ لما يجي يناقشني مثلا في المعلومة من الدين بالضرورة او الاشياء التي لم يختلف في احد من الانسانية، ده ينفع ان احنا نجادله؟ ينفع نناقشه؟ ده مكابر، فالمكابر لا يناقش. لا ايه؟ لا يناقش. ثم ان ايضا ترتيب هذه المعلومات في الذهن، انك تقدم الضروري على النظري، وان الضروري قد يتفاوت وان النظري قد يتفاوت، فتاتي وترتب هذه المعلومات فين؟ في ذهنك. فاذا رتبت المعلومات في ذهنك فتعرف الاقوى ثم القوي ثم الاقل قوه ثم وهكذا. يبقى دي مش معلومات طرف. لا ابدا. الجزء اللي فات ده مهم جدا يا اخوانا، وما هوش برضه من زي ما ياتي البعض يقول لك ده كما ينقل عن الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هذا علم لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به الايه؟ الغبي. هذا راي العلامه ابن تيميه رحمه الله، لكن لا، هناك من المعلوم من الاشياء لا ما ينتفع بها الذكي ويحتاج اليها الغبي. الذكي في حاجات ممكن ما يبقاش منتبه اليها، فبذكاء ينتبه اليها، فحينما تنبه الذكي الى بعض المعلومات فياخذها، فهذه معلومات جديره بان ننبه الذكي عليها فينتفع بهذا التنبيه. طب والغبي لما نعرض اليه الاشياء دي فيعرف ان هو مش فاهم، نقول له خلاص بقى انت مش قد الكلام ده، اسكت انت بقى، ما تجيش عشان انت مش قادر تدرك هذه المعلومات تفضل تكفر وتفسق وتبدع باشياء انت لا قدرة لك على فهمها أصلا. بعد المصنف ما ذكر ما معنى الضروري وما معنى النظري، هيبدأ يتكلم ما معنى النظر، يعني ايه النظر؟ قال النظر هو الفكر المؤدي الى ايه؟ الى علم او غلبة الظن، الى علم او غلبة ايه؟ ده النظر. هو العلم، العلم ده اللي هو ترتيب امور معلومة للتوصل بها الى ايه؟ الى هذا المجهول حتى اعلم هذا الشيء، او يعني تبقى عندي غلبة ظن. ده اسمه النظر، بس ده النظر الايه؟ الصحيح الذي اوصلني الى هذا، ده اسمه ايه؟ النظر. هو الفكر او هو العلم الذي يوصل الى ايه؟ النظر هو الفكر الذي يوصل الى علم او غلبة ظن. طب والفكر ما معنى الفكر؟ قال لي حركة النفس في المعقولات، يبقى حركة النفس في المعقولات يبقى فكر. طب حركة النفس في المحسوسات يبقى ايه؟ فهو تخيل. يبقى لما اجي كده، ما معنى الفكر؟ حركة النفس في المعقولات. ما معنى التخيل؟ حركة النفس في المحسوسات. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا جيت ايه، ادركت الفيل وادركت الانسان وادركت الاسد، ويجي النفس كده تبدأ تتحرك في ده، ممكن تروح ايه واخد راس الفيل مركبه على الانسان، واخد راس الانسان مركبه على الاسد، بتبدأ تبدأ تتحرك في هذه المحسوسات. ده اسمه ايه؟ تخيل. تخيل يقدر يبدأ القدرة دي او الملكة دي يقدر يستخدمها، يبدأ ايه؟ يتخيل اشياء في ذهنه. طب الفكر لا، ده حركة النفس في المعقولات. هو ممكن يبقى في فعل بدون فاعل؟ هو ممكن يكون الكل اصغر من جزئيه؟ طب ممكن ان يجتمع النقيضين هيبدأ دي حركة النفس اهو في المعقولات. هو ممكن تبقى العلة متأخرة على المعلول ولا ايه؟ هيبدأ ده اسمه فكر، ده اسمه ايه؟ فكر. فالمصنف اراد ان يعرف الطالب ما معنى النظر، ما معنى الفكر، ما معنى التخيل. ما هو العلم معرفة المصطلحات ومدلولات الايه؟ الاصطلاحات. طالب لا يعرف المصطلحات يبقى جاهل، جاهل يعرف مصطلحات على خلاف معناها عند المصطلحين يبقى جاهل. طالب يريد ان يناقش بدون معرفة الاصطلاحات وان ينظر بدون يبقى جاهل. يبقى دل ألف ابن تيمية ان يفسد الابدان نصف طبيب ويفسد الاديان نصف عالم. فلابد ان تتقي الله وان ايه وان تعلم. ونكتفي هنا حتى ندرك صلاة العصر ان شاء الله تبارك وتعالى. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.